ولم يجد التراب. الأرض مظلطة مفروشة في البلد، لكن يستطيع أن يأتي التراب خارج البلد. لا الشارع الشارع مو شايف نحكم من جسمه أطراف الشارع في الأرض، إذا كان فيها تراب تكفي مظلط كل شيء مظلط. لا السفك الصغيرة هي مظلطة، الشارع هذا السفك الصغيرة هي مظلطة، أو النواهي هي مظلطة. ما ترجع؟ نعم لا أجاز على المحكة هوتين لبن، والجدران فيها تراب كثير، يعني جدران مدينة كلها لبن. لكن إذا وجد طبقا من التراب في أي مكان، نعم سيديك على بلاطة أو خلاف يسكن أو غبار أو مثلا قطعة سجادة أو نحو، لكن في الغبار واضح طبعا، يعني إذا ضربها بيديك تبين خروج الغبار. نعم في المريض في المستشفى يخرج معه التراب، يجب يجب إذا ما يستطيع الماء حط التراب في إناء سحالة في ثوب كيسة يمنع ممكن إذا تيسر، إذا منع له معلوم إذا تيسر يفعل. نعم حجة من قال أنه نعم أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب من خلال الحديث رواية جعل التراب طهورا، يعني يقول أن اللفظ هذا ينص على أنه لا يجوز عن التراب في أي نوع كان. نعم هذا مراد لن يصل رواية حليفة وعالف نفس، ويقول أن غيره إنما يجزي عند عدمه، إذا عدم غيره من غيره أما ما دام موجود لأنه يحصل منه العضية لأنه خطأ في قوله منه، خلاف الرمل وليس فيه غبار يحصل منه العضية، خلاف الصخر نعم نعم استعمال التراب لسنوات متعددة لا لا يكفي على طهارة يكفي المستعمل هذا المستعمل من العلف واليدين وطحنين المسح به وجهه، اما بقيه التراب هو المستعمل مثل بقيه الماء في الاناء هو المستعمل، المستعمل ما سقط من يديه عند الغسل او عند التيمم، اما بقيه الفضله فهي مستعمل ليس مستعمل لا من الماء ولا من التراب. نعم الترتيب بين وجه اليدين هذا هو اللي ينبغي. نعم هذا في حديث عمار بن غالب ان حديث اكبر ترتيب غير شرط، لا في رواية البخاري وجه هذا الكسر، أما يكون الشرط هذا يكمل أدلة أخرى من أدلة الغسل يعني، ولكن معلوم في الغسل أن الإنسان يبدأ بوضوء ثم يغتسل عليه الصلاة والسلام، يعني فإذا تيسر أنه يبدأ بوجهه وكفيه ثم بالآية الكريمة هو الذي ينبغي حتى في جلابة، لأن الآية عامة وجوب واحد طهارة واحدة. لكن لو غسل حدث أصغر منها كان هذا الأصغر بدأ قبل وجهه نصيح المشهور ولا أنه يمن يديه بعد ذلك حتى يخرج من الخلاف وفي الجلابة فالأمر أسهل، أو في الجلابة فالأمر أسهل لعدم الترتيب في الجلابة، لكن في الوضوء ينبغي أن يلاحظ وجه ثم اليمين على ظهر النص رواية البخاري رحمه الله. نعم الترتيب. نعم. ترتيب في الوضوء ما في كل ما. الحق في الأصل يعني. ثم حديث نبدأ بما بدأ الله به. يعبد خلف الساعي السعي صلى الله عليه وسلم. نبدأ بما بدأ الله به. والحق في الوضوء. نعم. التيمم لإخراج الماء آخر الوقت. نعم. إذا كان يرجع الماء آخر الوقت فهل يتيمم أو ينتظر آخر الوقت؟ في ثلاث مشهور يرمي بالأفضل ينتظر والله تعالى أحلى الجماعة. ثم يقول أكون يتيمم في هو الوقت الذي فضل الوقت المبادرة فيه أو لا، ولعل هذا أقرب للأصول يعني يتيمم أول وقت صلى الصلاة في أول وقتها إلا في وقت الذي يشرع فيه التأخير كالإبراد في الظهر في شدة الحر وكانتظار الجماعة في صلاة العشاء، وإلا في الأصل ومراعاة أول وقت هذا هو الأفضل، إذا كان التيمم يفضي إلى تأخيرها عن أول وقت فالأفضل التيمم، هذا قاعدة يكون مشاه ما يأخر إلى ولا هو واسع يأخر أو قدر الأمر واسع ما ده الوقت ولا هو واسع، لكن الأفضل هذا في الأصلية فقط. نعم ولهذا قال هل عمله هو أكتمه آخر وقت جرى الماء أو لا. نعم ولا ويحل. نعم يوجد وقت الصلاة حصل الماء وهو يصلي نعم تيمم مشرع للصلاة حضر الماء مش هو مهتم بالصلاة لأن أصل وجد تيمم إنما هو مقيد بعدم وجود الماء إذا لم يجد الماء قد وجد الماء فيستأنف الوضوء والصلاة. قال قوم لا لم يتموا هذا ما شرع فيها ينزل، ولكن أولى في مثل هذا هو استئناف الغلاء. يؤدوا هذا الشيء الذي به شعورهم بطاعة الله وإرسالهم لأمره بدلا من الماء طاعة لله وتعظيما لله سبحانه وتعالى، وليس المقصود توسيخ وجوههم وأيديهم بالتراب، إن المقصود إظهار شعورهم بطاعة الله وخضوعهم لأمره وإرسالهم لما شرع له سبحانه وتعالى. فلما فقدوا ما شرع الله لهم من استعمال الماء فعلوا ما شرع الله لهم من التيمم، وإن كان فيه ما قد يكره الإنسان من توسيخ وجهه بالتراب أو يديه، ولكن ذلك في طاعة الله محبوب له ورضا به. وتقدم الخلاف في هل هو يرفع الحدث أم لا يرفع الحدث، وتقدم أن الصواب أنه يرفع الحدث إلى وجود الماء كما هو أحد الأقوال الثلاثة المعتبرة. وفي قول الرابع ليس في شيء باطل من الإجماع، ورفع الماء رفع الحدث إلى مطلقا ولو وجد الماء، وهذا على سلامة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري تابعي الجليل، ولكن قول الرأي كما تقدم ليس في شيء، والإجماع يخالف والأدلة تخالف، بل متى وجد الماء وجد عليه استعمال وجب عليه استعماله وإن كان على طهرة التيمم. إن الله جل وعلا قال فلم تجدوا، سبحانه إذا لم نجد الماء. هنا ذكر حديث علي وجابر المشي على الجبائر، حديث علي وعلي هو أبي طالب أمر المؤمنين رضي الله عنه، إذا أطلق عليه هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن عم النبي عليه الصلاة والسلام، رابع خلفاء الراشدين وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم جميعا، وزوج فاطمة الزهراء بنت النبي عليه الصلاة والسلام، أبو الحسن المعروف. قال إن كسرت زندي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمسح الجبائر، رجل ابن ماجه في إسناده واهن جدا، لأن في إسناده رجلا متروكا، فلهذا قال فيه المؤلف أن إسناده واهن جدا. وحديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله تعالى عنهما فيه أن جماعة خرجوا في سفر فاحتلم أحدهم فشوج في رأسه ثم احتلم، استفتى أصحابه هل يتيمم أو يغتسل، وخاف من جراء الشجة إذا اغتسل، فأفتوه أنه لا يتيمم ولا يغتسل لأنه قادر على الماء، واغتسل فتأثر شيخه بذلك وصار سببا لوفاته. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال قتله قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. ثم قال إنما كان يفيه، صرهم على هنا الله، إنما كان يفيه أن يعصب أو قال يعصب على جرح خلقة ثم يمسح عليها ثم يسير سير جسده. هذا حديث على ما فيه من الضعف مع حديث علي مع حديث مسعى الخفين يدل على شرعية مسعى الجبائر. والخلف على راويه وعطاء بن أبي رباح جابر وعن ابن عباس والزبير بن فريق الجزري رابعا عطاء جعله من رواية جابر، ورواه الأزائي بلاغا عن عطاء عن ابن عباس، هذا هو الاختلاف على راوي أو عطاء. فعطاء اختلف عليه هل الرواية عن جابر أو ابن عباس، شخص رواه عن جابر وشخص رواه عن ابن عباس، وزور ابن فريق لينه أهل العلم، والأوزاعي ثقة لكنه لم يسمعه من عطاء رواه بلاغا، ومجموع الطريقين من حديث علي قد يتقوى كل منهما بالآخر في إثبات مسح الجبائر. ويتأيد ذلك ويتقوى ذلك بما شرع الله لمسح الخفين، لأن هذا الخفين مسح لغير ضرورة بل للإرشاق والإحسان والتيسير على المسلم أن يرتفق بالخفين يوم وليلة في الحضر ولا تأمل إلا في السفر حتى لا يحتاج لغسل رجليه. هذا رحمة من الله ورسوله سبحانه وتعالى وفضل منه تسير غير ضرورة. إذا جاز المسح على الخفين غير ضرورة فلمجرد الإنفاق والحاجة المسح على الجبائن الإنفاق ضروري لا يستغني عن الإنسان أولى وأولى بشرعية. ولكونها أولى ضروريا لم يشرع فيه التوقيت بسبب الاختيار، فلهذا لا توقيت في الجبائر، بل يمسح مدة الحاجة ولو مكثت الجبيرة شهرا أو أكثر أو أقل، بخلاف مسح الخفين فإن الوقت لأنه اختياري من باب الإنفاق والإحسان شرع موقتا، أما الجبيرة فإنها لا توقت إلا بقدر الحاجة ما دام يحتاج إليها فيمسح، فإذا برئ ما تحتها أزيلت وغسل، ولا حاجة إلى التيمم مع الجبيرة متمسح كذا. واختلف الناس في اختلاف الرواة في حديث جابر هل في التيمم أم لا، فذكر قوم أحد الرواة التيمم وكان زبير ولم يذكر من رواه عن عطاء الوزاعي، المقصود أن المحفوظ فيه المسح فقط، أما التيمم اختلف فيه والصواب إسقاطه ليس المحفوظ، وأن المسح يكفي إذا مسح الجبيرة كفى عن التيمم، إلا إذا عجز عن المسح لأن كان الجرح لا يتحمل المسح وليس عليه جبيرة واقية ويخشى من مسح الضار فإن يتيمم فيكتفي بالتيمم ولا مسح ويكفي، أما جاء بينهما فلا حاجة إليه بل أحدهما يكفي، والمسح غسل خفيف يقوم مقام الغسل فيكفي، فإذا لم يتيسر المسح تيمم عن الجرح العضو الذي لم يغسل، لأن الله جعل التيمم بدل الماء عند العجز عن الماء. سمى غسل خفيف مسحا. سمى غسل خفيف مسحا؟ لا، سمى هو غسل خفيف لأنه مسح بالماء، ولهذا في قراءة ورؤوسهم أرجلك القراءة، قال العلماء جاءت هذه القراءة على أن المسح على أن غسل اليدين يسمى مسحا لأنه غسل خفيف ليس فيه تكلف. الحاصل أن المسح يقوم مقام الغسل ويغني عن التيمم. إذا كان الجرح عليه جبيرة من خرق أو غيرها مما يقيه الماء ما يقيه ضرر الماء، فإن لم يكن عليه ما يقيه ضرر الماء تيمم واكتفى بالتيمم. وأما جاء بينهما فلا دليل عليه إلا هذا الحديث الضعيف، هذه الرواية الضعيفة. نعم. لكن شيخ لا بد من أن تكون يعني يلبس الجبيرة على طهارة، ولا يشترط لها الطهارة، هذا في الخفين لأنها اختياري، أما الجبيرة فليست اختيارية، قد يمسح عليها وإن لم يكن على طهارة، هذا هو الصواب ولا يحتاج إلى تيمم. قال بعضهم كان على طهارة لا فلا تيمم، وإن لمسها على غير طهارة تيمم جبرا لذلك، وقال بعضهم إن زاد في جبيرها قد الحاجة تيمم مع المسح، هذا معروف في كتب متأخرين الحنابلة رحمه الله وآخرين، والصواب لا يحتاج إلى هذا، لأن المسح الجبيرة أمر ضروري ليس باختياري خلاف مسح الخفين، فلا يحتاج إلى تقدم الطهارة. وأما الجبيرة الزائدة فهي كانت تخفيفها وخففها، وإلا مسح عليها كلها وكذا، والزائدة كان في الإمكان إزالته فأزاله، لكن ما في الإمكان إزالته يحتاج إليه الربط والضبط، فإنه حكم المحتاج إليه، لأن الحاجة مست إليه من أجل ضبط الجبيرة وضبطها فيمسح على الجميع. كان الشق يسير يعتبر، أما كان واسع يعيد الصلاة، أما كان الشق يسير عرفا يعتبر. والحديث الثالث عن ابن عباس هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب من عم النبي عليه الصلاة والسلام عند الإطلاق هو عبد الله، والعباس هو أولاده كثير، لكن هذا عند الإطلاق هو عبد الله، فله الفضل وكتب في عهد الصديق وفي عهد عمر شهيدا رضي الله عنه، وله عبيد الله وله كثير وله قهر له أولاد، لكن مشهور هو عبد الله إذا أطلق كما تقدم. وقال من السنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال الصحابي من السنة هو راد سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قاله التابعي فكذلك، لكن يكون مرسلا، أن لا يصلي الرجل التيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى، خرجه الدارقطني رحمه الله. هذا الحديث احتج به وتعلق به من يقول إن التيمم مبيح لا رافع، وأن لا يصلي به إلا الصلاة التي تيمم لها أو ما دونها، ولا يصلي بما هو فوقها، وتقدم لكم أن هذا القول ضعيف، وأن هذا الحديث ضعيف. قال الشارح جاء المعنى حديثان أثران عن ابن عمر وعن علي لكنهما ضعيفان أيضا. فالحاصل أن ما في هذا الباب مما يحتج به على أنه مبيح لرافع إما ضعيف وإما صحيح غير صريح في المقصود فلا يتعلق به. والصواب أن يمم رافع وقائم مقام الماء إلى وجود الماء، هذا هو أرجح الأقوال الثلاثة فيه أو الأربعة، لأن الله جعله يقوم مقام الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح إجبات الأرض مسجدا وطهورا، والآخر وجعل التراب لطهورا. الله قال ولكن يطهركم، سمه طهورا. النبي قال عليه الصلاة والسلام الصعيد وضوء مسلم، صعيد طهور مسلم. هذا الصواب أنه رافع، فإذا تيمم مثلا العصر وبقي على طهارة صلى به المغرب والعشاء، وإذا تيمم للظهر وبقي على طهارة صلى به العصر، وإذا تيمم للجنابة صلى بتيمم للجنابة مطلقا حتى توجد جنابة أخرى، ما دام لم يجد جنابة أخرى وتيمم لها رافع إذا وجد الماء أو إذا وجد جنابة أخرى كالما سواء. لكن متى وجد الماء بطل حكم التيمم ووجب عليه استعمال الماء. نعم. إذا أراد أن يستنجد يمسح الشراب بيده، يمسح الشراب إذا أراد أن يستنجد أن يخرج الغرز. المسح بعد فراغ الوضوء، جزاك الله خير. المسح بعد فراغ الوضوء، إذا فرغ الوضوء ولا بيق إلا الرجلان مسح على الرجلين. أما الاستنجاء ما لا تعلق بهذا، استنجي لإزالة الأثر الضون والغائر، هذا شيء آخر، طهارة أخرى لإزالة النجاسة، ثم يتوضأ للصلاة بعد ذلك، فإذا انتهى الوضوء إلى الرجلين مسح عليه. نعم. الله أكبر. ظاهرا في من قال أن التيمم خاص بالصلاة أنه مبيح للصلاة، لكن من قال أنه مبيح للوقت فقط، ماذا يتعلق؟ هذا وراد من الوقت. أحد ابن عباس في الصلاة قال السنة أن لا يصلي الرجل التيمم إلا صلاة واحدة. هذا يدل على أن يكون مبيح للصلاة فقط، لكن من قال يصلي ما دام الوقت فروضا ونوافل لماذا يستفيد؟ يعني لو صح نعم يعني لو صح فهو حجة لمن قال إنه مبيح للصلاة فقط، لكن من قال إنه التيمم مبيح للوقت ما دام الوقت فقط؟ ولو الظاهر أنهم يحملون على الصلاة يعني فريقا، هذا هو رابع فريقا، هذا هو رابع. فإذا صلى التيمم الفريضة فما دونها من باب أولى، نوافلها رواتبها وما معها من باب أولى. يعني لو صحيح من صلاة الفريضة هو مراده إذا تيمم من صلاة الفريضة ما يصلي نوافلها المراد يعني هي متوابعة من باب أولى لو صح. من قال أنه ما ينخفض إلا بخروج الوقت؟ نعم مبيح إلى خروج الوقت. نعم ماذا يستدل؟ كل من قال أنه مبيح قولان، قول يقول أنه مبيح بالوقت، وقول يقول أنه مبيح للصلاة وما دونها. نعم كل منهما حجة واحدة. لا قد يحتجون بأنها طهارة ضرورية عند وقت الماء تقيد الوقت، وقد يتعلق بعضهم حديث جابر إذا أدركته الصلاة أدركته الصلاة فإنه سيده طهور، وذكر المجد في المنطقة قال فإذا فالذي ما بعد دخل الوقت ما أدركته الصلاة، إذا أدركته الصلاة فليتيمم تيمم أخرى لقول فعنده سيده طهور، هذا ليس بواضح ليس بصريح المقول، لأن إنما يخاطب بعد إدراك الوقت. إذا خطب وهو على طهارة ما يمر بطهارة أخرى، مثل ما لو أدركه وقته على طهارة ما يلزمه يطهر طهارة أخرى، هكذا عنده سيده طهور يعني يطهر إذا احتاج إلى ذلك، ثم إذا ما احتاج فليس هناك داعي إلا على سبيل التجديد، على سبيل التجديد كما يجدد هذا شيء آخر، اللزوم لا يهزم وليس الحديث حجة واضحة في هذا. إذا حضر دواء الصلاة وهو في الصلاة من خلاف والأقرب أنه ينقض الصلاة، يعني أنه وجد الماء ولم ينهي الواجب يقطعها ويتوضأ وليس في هذا شق. نعم نعم نعم نعم ولكن يكون في استدلال الاخوات والحديث في جمع على اساس الناس عجائب. لا من باب اولى يعني نعم. ولا هذه من؟ نعم. ليس دليلا على القمع، دل على الرشد ضعف. ولكن دليل لمسعى غيره. نعم. مسعى غيره وفي و و و وفي عدم وعدم التوقيت خفيه مؤقتة اختيارية، وهذا ليس بمؤقت لأنه ضروري من باب القاعدة الشرعية، فاتقوا الله ما استطعتم. كيف يستدل به وهو بعيد؟ نعم بعيد، كيف يستدل به هذا الشيء؟ لأجل وجود ما يعضد من عمل الصحابة وأهل علي وسعر الخفين، وجود ما يعضد من عمل الصحابة وهذه الضعيفة، وجود ما يعضد من عمل الصحابة تقوى. نعم. ثم المعنى يعضده ما جاز على الخفين مع قدرة على الغسل وتيسر الغسل، فجوازه في الجبائر من باب أولى لعجزه عن الغسل. نعم. بالنسبة للجبائر مصائب عليها مثل النزقة إذا على ظهره وبطنه وصدره من جنس الجبيرة، من جنس الجبيرة غسل يمسح عليها، يمسح عليها. نعم. إمامة وقفت إمامة وقفت مثل جبسه فيه. نعم. ما يكفي مرور الماء عليها من دون ولا يكفي إذا مر أبلغ المسح، يعني مثل اللزقة إذا مر عليها الماء هذا أعظم من المسح. نعم. معروف الإمامة المحنكة في درجة الحنك كما هو فرعين، يعني بحيث يشق حلها وربطها، أما المطلقة هذه الله الظاهر عدم المسح عليها، يعني ما فيها ما في مسح مشقة على الرأس معها. الموضوع المعتاد الذي قال به النبي إن الله كتب لها ما في آدم من حاضر عليها الحج، اشتد عليها الأمر وبكت فقال لا شيء عليك إنما ذلك شيء كتبه الله على بنات آدم، فكوني فدعي الله وأحرم الحج إلى آخره. الله جل وعلا كتب على بنات آدم هذا الحيض والنشاط غالبا، وجعله في الحمل غذاء للطفل حتى تلد، وجعله ايضا عونا وسببا لإبداء اللبن وقت الرضاع، ولهذا يجب على المرأة أن لا تحيض وقت الرضاع، ولله ذي حكم سبحانه وتعالى وأسرار جل وعلا، ووجوده علامة على براءة الرحيم من الولد، وارتفاعه دلالة على شغله بالولد، فالحيض فيه حكم وأسرار يأتي كثير منها في هذا الباب، وهو من علامات البلوغ أيضا، إذا حاضت بلغت، كما أنها إذا أكملت 15 سنة أو أنبتت شعر العانة أو أنزلت المني عن شهوة بلغت بذلك الرجل، فتزيد هي هذا الأمر الرابع هو الحيض. وله أحكام، له أفعال، له طروق، فلهذا عقد له الأئمة بابا في بيان أحكامه وما ورد فيه، ويمنع الصلاة وجوبا وفعلا، ويمنع الصوم فعلا لا وجوبا بل يبقى في الذمة، ويمنع الوضع حتى يطهر، ويمنع مس المصحف، ويمنع القراءة عند جمع من أهل العلم، فله أحكام هذه منها. عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بنت حبيش لما اشتكت إليه استحاضتها إنه دم الحيض دم أسود يعرف كسر الله، هكذا رواه جماعة، يعني أن له عرفا هو الرائحة ظنتنا، ورواه آخرون بفتح الراء يعرف شيء معروف يعرفه النساء، فإذا كان ذلك فأمسك عن الصلاة، فإذا كان آخر توضأي وصلي. هذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وصحابه الحبان والحاكم، ولا بأس بإسناده عند أبي داود. أما استنكار أبي حاتم زعم بعضهم أن ذلك لأجل من رواية علي بن ثابت ليس بجيد، فإن الحديث ليس من رواية علي بن ثابت وأبو داود والنسائي وصحابه الحبان بغير طريق، فلعله استنكره لأسباب أخرى. الحديث جيد الإسلام، وهو يدل على أن المرأة

والعمرة دون التخالف. فإن كان لا تمييز لها فإنها تعمل بما في حد حملة، تحيض 6 أيام أو 7 أيام في علم الله كما يحيض النساء، وتتأسى بنسائها خواتها وعماتها وقراباتها، إذا كانت عادتهن 6 حاضت 6 حيضت 6 كنا 7 يعني تنظر فيما يقاربها ويدانيها، وتحيض كغالب النساء 6 أو 7 ثم تطهر 23 أو 24 تصلي فيها وتصوم ولو الدم يمشي، ولو أن الدم يمشي مثل صاحب السنة، وتحل زوجها في هذه المدة، وهكذا تستمر على هذا حتى تشفى، ولها أن تجمع بين الظهر والعصر، المغرب والعشاء جمعا صوريا، بأن تؤخر الظهر إلى آخر الوقت والعصر في أول الوقت، وتجمع بينهما بغسل بغسل واحد، وتؤخر المغرب في آخر وقتها والعشاء تقدمها في أول وقتها، تجمع بينهما بغسل واحد، وتغسل مع الصبح كما قال النبي حملة، وكما في حديث أسماء بنت أميس. وهذا والله أعلم بسر، وهو أن الدماء تضعف النساء وتضرهن كثيرا، ومرض نوع مرض، ففي الغسل شيء من التنشيط والقوة والجبر لما يحصل لها من الضعف، ولأن خروج الدماء قد يتسبب منه تنزيف للبدن، فيكون في غسل كمال النظافة وكمال الطهارة من آثار هذا الدم. اختلف العلماء فيما إذا اغتسلت لكل صلاة لم تجمع، هل ذلك واجب؟ وهل غسلها واجب عند الجمع؟ أيضا على قولين، الجمهور على أنه لا يجب إنما هو مستحب، احتجوا على ذلك بحديث فاطمة بنت أبي عبيد المتقدم، إذا رسول ما أمرها بالاغتسال إنما أمرها بالوضوء، فدل ذلك على أن واجب وضوء. وأما الغسل حديث حملة حديث أم حبيبة في بعض رواياته من باب الاستحباب، في بعض الروايات أنه أمرها أن تغتسل يعني للحيض من الطهر، وكانت تغتسل هي لكل صلاة أم حبيبة وكانت معتادة، وهذا القول أظهر قولين وأولى قولين أنه مستحب فقط، والواجب غسل الحيض فقط، الغسل عند انتهاء الحيض هذا الواجب، أما اغتسالها عند كل صلاة إذا استطاع ذلك أو عند الصلاة الجماعة بينهما فهذا مستحب فقط وليس بواجب، من باب النظافة ومن باب القوة والنشاط، كما يغتسل الجنب بعد جنابته لما في غسل من القوة والنشاط بعد خروج المني والضعف الذي حصل للمجنب. وحديث المستحاضة حديث المستحاضة جديرة برسالة خاصة، جديرة بها يجمع فيها رسالة تجمع الأحاديث وتؤلف بينها. وعن ام عطيه بن سيبه الانصاريه من الانصار حمله العلم رضي الله عنها ورحمها، قالت كنا لا نعد القدره والصوره ما نقول شيئا، قاله البخاري ابو داود وهذا الاخر، قال ابو حنيفه روايه البخاري كنا لا نعد القدره والصوره شيئا، زاد ابو الروايه بعض الطهر فاوضح المعنى، هذا يدل على ان القدرة والصفرة لا تعتبر حيضا بعد الطهر، في رأت مرأة الطهر فإنها لا تعتبر ما يقع بعدها من قدرة وصفرة شيئا، فتستمر في حكم الطهارة الصلاة وغيرها، ولا تلتفت إلى القدرة والصفرة التي وقعت بعد الطهر. ومفهومه أنه إذا كانت أنه إذا كان موجود دما صحيحا فإنه يعد ويعتبر ويكون زيادة في العادة ويعتبر حيضا، ومفهومه أيضا أن القدرة والصغرى قبل الطهر يعتبر، لا ينبغي العجلة حتى تزول القدرة والصغرى ويحل محلها النقاء والطهارة ثم تغتسل، فالحائض والنقساء قد يفر معها الدم قد يقل، فهي لا تزال في حيض وفي نفاس مدة النفاس سواء كان الدم ثخينا أو ضعيفا أصفر أو أحمر أو خضرة حتى يزول. إذا زالت هذه الأشياء كلها وانتهت ورأت الطهارة الصافية بالماء الأبيض الذي يقع من انتهاء الحيضة والنفاس أو بأن تحتشي بشيء من البياض كالقطن، فإذا خرج نقيا من فرجها فهو علامة الطهر، فتغتسل حينئذ تصلي وتصوم وتحل لزوجها، وتعتبر انتهت من الحيضة وانتهت من النفاس ولو كان ذلك أقل من المدة، ولو كانت عادتها سبعا ورأت الطهارة لثلاث أو أربع تعتبر طاهرة. وهكذا النفاساء لو رأت الطهارة وهي من 20 يوم أو 25 يوما أو شهر تعتبر طهرة من النفاس، فليس من اللازم أن تستكمل 40، إنما 40 النهاية. فإذا رأت الطهارة قبل ذلك اعتبرته وعملت به وحلت لزوجها وصلت وصامت. وروى عن عثمان بن أبي العاص أنه كان يكره إربانها قبل 40، ولكن جاء ابن عباس وغيره عدم الكراهة، وهو الأظهر إذا رأت الطهر فلا كراهة في 40، كما أنها لا كراهة إذا رأت الطهر في أثناء عادتها من الحيض. فأما الكدرة والصخرة فلا تعتبر، إذا كانت في وقت العادة لم يزال الطهر فإنها تعمل بذلك. وكانت عائشة رضي الله عنها يأتيها النساء يسألنها عن هذا، تقول لهن لا تعجلن حتى ترين قصة البيضة، حتى ترى الماء الأبيض. أما إذا رأت الطهر وانفصل حيض النفاس ثم جاءت كدرة صغرى فلا تعتبر، تعتبر كالبول والغائط، النجاسة فقط لا تكون حيضا ولا نفاسا. فإن كانت دما فإنها ترجع إليه وتجلس ولا تصلي ولا تصوم. الحيض والنفساء النفساء في مدة النفاس، والحيض في مدة حيضها، وهكذا لو زادت المدة فالحيض تزيد وتنقص عادتها، تكون عادتها خمسا ترى الدم ستا وسبعا، قد تكون عادتها سبعا فترى أو ثمانا وتسعا الحيضة، قد تزيد وتنقص. الصواب في هذا أن تجلس ما زاد ونقص من غير حاجة إلى اعتبار التكرار، كما ذكره جماعة من الفقهاء. قال بعضهم ولا يسع النساء العمل بغيره، فالحاصل أن هذا هو الصواب وهو ظاهر الأدلة، أن المرأة الحيض هو دم حيض، ومرأة النفاس مدة النفاس هو دم نفاس، ولا يحتاج إلى أن يقال لا بد من التكرار. والحديث الثاني حديث أنس رضي الله تعالى عنه واسم مالك الصحابي الجليل خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان حين وفد النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ابن 10 سنين أو 9 سنين، وخدمه صلى الله عليه وسلم إلى أن توفي، وكان ربيبا لأبي طلحة ابن زوجته، وعمر طال عمره حتى جاوز 100 رضي الله عنه ورحمه. وزوى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا كثيرا وهو من المكثرين. قال لو سمع النبي يقول اصنع كل شيء إلا النكاح، اصنع مع الزوجة كل شيء من ضمها والنوم معها ومراجعتها وتقبيلها ومباشرتها وغير ذلك، هذا ولا كل شيء إلا النكاح إلا الجماع. وكان سبب ذلك أن اليهود كانوا إذا خلصت المرأة لم يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعها البيوت، بل يخرجونها من البيت استقرارا وتعمقا في البعد من النجاسة، لأنه تخلف وغلو وتعمق. وكان النصارى بضدهم، لأن النصارى عندهم تساهل في النجاسات وعدم مبالاة. فجاءت الشريعة الإسلامية المحمدية في الوسط بين الدينين، فلا يجوز التعنت والتخلف كما اليهود والتشدد، ولا تساهل كما النصارى، ولكن يجب التحرر من النجاسة بالطرق الشرعية التي شرعها الله لعباده. والحيض نجاستها في حيضها لا في بدنها، عرقها وجسمها طاهر إلا ما أصابه الدم منها. ولهذا قال أنه يصنع كل شيء إلا النكاح، يخالفوه. كان صلى الله عليه وسلم

الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله يبتسم ويبشر وانا حائض, هكذا كان يامر النساء يبتسمن عند المباشره, فهذا هو الافضل وهو السنه. وقد جاء في احاديث اخرى ما يدل على ان هذا الابتزار وهذا الامر على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب, ومن ذلك حديث ناس متقدم اسمع كل شيء للنكاح يدل على ان الابتزار ليس واجبا ولكنه سنه واقرب الى السلامه. فاذا تتزر او تلبس قميصا او سراويل حتى يكون بعيدا عن الفرج فهو اسلم من النجاسه واسلم من وقوع المحذور من الجماع. ومن الاداب الشرعيه في مضاجعه المراه الحائض والنفساء والنوم معها ونحو ذلك ان يكون عليها شيء ازار او قميص او سراويل. والحديث الرابع حديث ابن عباس وعبد الله بن عباس بن عبد المطلب الهاشمي يعم النبي عليه الصلاه والسلام وافضل اولاد العباس, وهو حور الامه وترجمان القران رضي الله عنه ورحمه, كان من افقه الصحابه واعلمهم بكتاب الله وسنه رسول الله عليه الصلاه والسلام وبكلام العرب بلغتنا وباشعارهم. يرادونه تريد عليه من كل مكان يسألونه عن العلم ويقول عنه الحديث ويسألونه عن معانيها وعن معاني كلام الله عز وجل رحمه الله ورضي عنه. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الرجل يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو بنصف دينار, خرجه خمسة, والخمسة هم أحمد الإمام أحمد بن حنبل كما تقدم في المقدمة وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه, هؤلاء خمسة, وقد يقول أربعة واحدة كما تقدم, وصححه الحاكم أبو عبد الله النيسابوري وابن قطان في كتابه الوهم والإيهام على كتاب عبد الحق الديني, ورجح غيرهما وقفة. الحديث هو موقوفا عن عباس ومرفوعا, والصواب انه مرفوع كما صح العفو بن قطان, لان قاعده ان اهل الحديث ان الثقه اذا رفع الخبر ووقفه غيره فالقول قول من رفع اذا كان ثقه. كان الحاكم العراقي في قضيته واحكم بوصف ثقه في الاظهر في الارجح, المقصود ان الارجح والاظهر الحكم للواصل والرافع إذا كان ثقة وإن خالفه الكثير وإن خالفه الأكثرون لأن عنده زيادة فتقبل. ثم وقفه على ابن عباس لا ينافي, فإنه يؤيد المرفوع ولا ينافي, وليس هذا ما يقابل جهة الرأي, ابن عباس ليس مسرعا حتى يقول يفعل كذا ويفعل كذا, إنما هو ناقل وليس للرأي مجال في هذا. المقصود يؤيد المرفوع. قال ابن القيم رحمه الله في هذا ان هذا هو الموافق للاصول وهو الثابت نقلا وهو الثابت معنى, فان قاعده الشريعه ان التحليل المؤقت يوجب الفطار كما في الظهار وفي رمضان, فان حرم على الناس الوطء في رمضان والوطء على المظاهر, فاذا وطئ المظاهر او وطئ في رمضان وجبت الفطاره لأنه تحريم مؤقت, هكذا الوطن في الحيض تحريم مؤقت وهو النفاس ووجب فيه الكفارة, وكان التحريم المؤبد وطن الزنا الدبر فإن هذا وطن تحريم مؤبد ليس فيه إلا التوبة, ليس فيه الكفارة ما فيه التوبة والرجوع إلى الله وإنابة إليه وفيه حلم شرعي. أما هذا التحريم المؤقت الذي حرمه الله على الزوج في حال الظهار في حال رمضان في حال الحيض والنفاس هذا إذا وقع فيه عليه فيه كفارة. فهذا الحديث موافق للنقل, فهذا ثابت نقلا وثابت معنا بقياس على غيره. ولما روى أبو داود هذا الحديث قال هكذا الرواية الصحيحة, صدق بالدينار أو بالنصيحة بالتخيير, جاء في المتن اختلاف ولكن هذا هو أصح ما جاء. فالقاعدة أن الاضطراب إنما يثبت يتساوش في الأسانيد والأدلة. أما يترجح بعض هذا الاضطراب فهو بهذا الأمر بس المضطرب من المحفوظ والمجامع عليه التوبة إلى الله وعليه الصدق بالدينار هو أفضل أو بنصف دينار مخير. والدينار مثقال من الذهب ومن عادل أربعة أسباع جنيه اليوم، أربعة أسباع جنيه دينار وسبع عام نصف دينار. فعلى من جامع الحائض أن يتوب إلى الله ويقلع ويندم، وعليه مع ذلك نصف دينار أو دينار كامل ومثناره أربعة أسباع من الجنيه وسبع عام من الجنيه. هذا العدو بن سعيد رضي الله عنه وسعد بن مالك سنان الخدري رضي الله تعالى عنه وعن ابيه صحابي وابن الصحابي وما تقدم يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المراه الحائض اليس في العرض ولا الخل ولا الصف متفق عليه وعلى الاطلاق. حديث رواه الشيخان وفيه ما رايكم من ناقصات عقد ودين اغلب لذي لب من اهلا كله من اغلب للب الرجل الحازم من اهلا كله. فسئل على الإسلام والثلاثة فلا نقصان دينها قال ألس إذا حاطوا أن نقصان من الصف فهذا من نقصان دينها. فسئل عن نقصان العقل قال إن شهادتها على النصر شهادة الرجل. المقصود أن هذا يدل على أن النساء فيهن نقص في العقل والدين، ومن نقص العقل أن شهادة ليس من الرجل بل أقل، ومن نقصان الدين تركها الصلاة والصيام في وقت الحيض والنفاس. والمقصود من هذا بيان أن إذا حالها تصلي ولا تصوم لا يكن بينه المقر، الصلاة لا تقضى ولا تبعى في حي، وهكذا في النفاس أشهد الله عن الحائض الصلاة أداء وقضاء فلا تجب عليها. وهذا من وعد الله به العباد سبحانه وتعالى، لأن المرأة قد كتب الله عليها الحيض فلو قضت الصلوات كل شهر لكان في هذا مشقة كبيرة لأنها تبقى أسبوع ونحو أسبوع لا تصلي ويجتمع عليها صلوات كبيرة، يجتمع على أربع من صلاة أو خمس من صلاة وما يقارب هذا، ولا يشق عليها ذلك من رحمة الله عز وجل أن أسقط عنها. وهكذا في النفاس قد تمثل الله الدم أربعين يوما، فلو فرض عليها الصلوات كان غيرها في أربعين مئة صلاة يقول يوم خمس صلوات. والمقصود ان هذا من تيسير الله وتسهيله ورحمته لعباده جل وعلا. اما الصوم فيسقط عنها فعلا لكن لا يسقط عنها قضاء. لما كان في السنه مره شهر واحد السنه فلم يكن في قضائه مشقه، وكان في عدم قضائه تفويت لمصلحه الصوم ان فيما غير العلم. فمن رحمه الله عز وجل شرع لها الصيام وغرضه عليها لكن في غير وقته العيد والنفاس بل في وقت اخر تقضي بعد ذلك إذا طهرت من حين إذا قضت ما عليها بعد رمضان، وإذا طهرت من نفاسها قضت ما عليها نصف من رمضان في بقية السنة كل من الله عز وجل. والمرأة بجملة فيها نقص، ولهذا الحج خلقت من ضلع إما وجه فعلة فإنها تقيم كثرته وإن تكبر الوزن فيها نقص في خلقها وفي خلقها وصبرها فلا لا تتحمل ما يتحمله الرجال غالبا. ومن نية جنس جنس غير مع جنس المرأة ما قد أن الله عن الفرق الأخلاق لا يضع في الأخلاق إنما أنا في جنس. ولهذا قال جل وعلا الرجال يقومون النساء يفضل البعض ولا بعض ولا ينفقوا من أمواله. الله فضل الرجل وأعطاه الله بقوة وقوة بدنه وعقله أكثر مما أعطى المرأة غالبا. وقد تكون بعض النساء أحسن بعض الرجال في عقله ودينه فهو واقع تكمل ما قال من الرجال كثير ولم يكن النساء الا كذا وكذا. الحاصل جنس نقص العقل جنس نقص الدين امر واقع، وجنس الرجع المراه امر واقع في النص امر واقع. فمن نقصان العقل ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم شهادتها، ونقصان الدين ما بينه النبي ترك الصلاه والصوم. وان كان هذا النقص لا يضرها من جهه الدين لانه قد شرع لها ترك الصلاه والصوم، لكنه وجد نقص في الجمله نقص في الجمله وإن كانت لا إجماع لها فيه، لكن في جملة أن هناك نقصا ومعلوم ما يحصل منها جملة من إجراء العشير ومن استباب والشتابة لأكثر الأسباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طلعت على النار فرأيت أشهر أهلها النساء قالوا توجينا يا رسول الله لأنه قال لأنه يكفرنا قال يكفرنا بالله قال يكفرنا الإحسان ويكفرنا العسير لو أحسنت إلى أهلنا الدهرة ثم رأت منك شيئا قال يا رأيت من خير قط وهذا واقع ومن يوصل من الله وكذلك السباب من اللعنة والسباب وهذا واقع أيضا في جملة الحاصل أن هناك نقصا في جملة في الدين ونقصا في العقل في جملة ولا يزال بذلك يكون كل امرأة ناقصة بالنسبة إلى كل رجل لا فمثل الله تعالى في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في جملة بالنسبة للرجال وبالنسبة للنساء هو الرجال بالنسبة للنساء هذا مجملا من جهة الجنس ونقصا بجهة النساء من رجال من جهة الجنس وقد يكون بعض الرجال أقل من بعض النساء ومن جهة عقله ودينه في جملة وقد يكون بعض النساء أكبر من بعض الرجال في دينها وعقلها ونشاطها في الخير ودعوتها الى الحق الى غير ذلك هذا واقع ايضا فامهات المؤمنين رضي الله عنهن وارضاهن لهن من الفضل والخير والعلم ما ليس لغيرهن ومريم بنت عمران خديجه بنت خويلد وفاطمه بنت النبي عليه الصلاه والسلام واسيه وامهات فرعون لهن فضل خاص بالنسبه الى غيرهن من النساء وهكذا نتلقى في دين الله من النساء وتعلم وتصدر التعليم والتدريس لهن فضل على كثير الرجع وهكذا من يكون لهن بصيره في تدبير البيت وتدبير المنزل وتدبير امر الاولاد قد يكون بعض النساء افضل من زوجها بكثير في هذه المسائل فالحديث الثاني حديث عائشه رضي الله عنها قال لما جاء سرف سرف موضع يقول مكه معروف حلف فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل يا ايها العبد قال لا تتطوي منها حتى تطوي سرف الشيخان وعظهما وحديث صحيح وطويل لان حرم في العمره مع النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم كل من حرم العمره فلما وصلنا مكه اجل ما اسمى العمره خوفنا وسعينا وقصرنا حللنا ما عدا عائشه فانها منعها الحيض فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تلبي بحج مع عمرتها وتكون قارنه فطورت يوم النحر وطافت عمرتها وحجها وسعت وقال النبي صلى الله عليه وسلم طواف البيت وفي الصغر يكفيك لحجك وعمرتك فصارت قارنه بهذا ثم انها طلبت النبي صلى الله عليه وسلم ان يعمرها عمره مستقله كصاحباتها فامر عبد الرحمن اخاها ان يعمرها من التنعيم فاعتبر بعد الحج عمره ثانيه والشاهد من هذا ان الحيض تمنع من الطواف وان هذا ما يمنع الحيض وما يمنع الصلاه ويمنع الصوم ويمنع المصحف ويمنع الصلاه عند جمع من العلم هكذا يمنع الطواف في البيت بمس هذا الحديث أما الصحيح زكت عنها صلى الله عليه وسلم لأنها يشهد لها الطهارة وإذا طافت سعت فنزل بها الحيض بعد الطهارة صحة غضبها وسعت للحيض أو نفسها ولا يضر هذا إنما الطهارة شرط للطهارة لأنه صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يموت ويبدأ وطاف قال صلى الله عليه وسلم قال لها حقيقة حتى تطوف في يديه حتى تطوف حتى تطوف في يديه ولا يقول لك سعي فدل ذلك على أن الصحيح لا يشهد لها الطهارة ومن هذا من الصلاة من الطهارة مما يتعلق بالطهارة وقال ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بين الصلاة إلا الله إلا أن الله بهذه الكلام هكذا الأذكار تذكر الله سبح قلل أمر معروف تنهى عن المنكر تدعو إلى الله تجيب الناس إلى الخير كل هذا داخل يعم هذا العم غيرها من النساء وإنما اللي يؤتى العمر الصلاة كما هو معروف والصوت كما هو معروف والطواف كما هو معروف فالأصل أنها تفعل ما يفعل الناس ما عدا ما منعه الشرع صلاتها وصومها وطوافها ونسيها مصحف لأن المصحف على طاهر تنهى العلماء في قراءها تقرأ وغير مس المصحف على قولين أحدهما لها تقرأ لأن المعلمة تقرأ والنبي ما قال لا تطوفي ولا تقرأي فقال لا تطوفي واغتصب فدل على أن لها قراءة وأن لها أنواع من القراءة لأن ليس لم يفهم في هذا ومعلوم ان المعلمين يقرؤون الرجال والنساء يقرؤون القران ومن افضل ما يتعاطون من الاعمال القوليه فلما لم يقل لها لا تقرأين دل على ان يجوز لها القراءه ولا يجوز ان تقاس على جنب لان الجنب له حال اخرى الجنب مدته قصيره يغتسل ويقع عنده الماء او يتيمم من كان فاقد الماء بسرعه ويجب ان يقرا بعد ذلك بسرعه فلا منعه من ذلك كما جاء في الحديث حتى يتطهر لكن المرأة الحائض يطول مدتها 5 أيام 6 أيام 7 أيام أكثر من ذلك

تمس على أجنيه مسة النساء لا قد تجلس ما تجلس بعض النساء قد يجلس قد يقول ويقول عدم لا هي مو مثل الله ولا عند زوجها لا مش لا يقربها أو عند أهلها أو عند زوجها لا أحد مش لا يقربها حتى تطلب يا الله الذي وهب داعش للقناة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن محمد لا هو عبد الرحمن محمد رسول الله الملاحظ لما فرغ المؤلف من هذه الطهارة وما تعلق بالطهارة التي مفتح الصلاة وفرض الصلاة أتى بكتاب الصلاة وما تعلق بأحكام الصلاة إنما قدم الطهارة لأنها من شرط الصلاة وتقديم الطهارة تقديم للصلاة والصلاة وحقه أن تقدم لأنها ركن ثاني من أركان الإسلام أما ما يتعلق بالعقيدة قد جرت عادة كثير من أهل العلم عدم ذكرها في كتب الفقه والكتب الحديث المتعلقة بالأحكام فذلك عادة كثيرون يفيدونها بمؤلفات والعقودة والعقيدة ويتعلق بشهادتين بمؤلفات مستقلة ترة موجزة وترة مطولة هذا هو الغالب وقد يذكر بعضهم هذه العقيدة وما يتعلق بالعقيدة مقدمة الكتاب وإن كان في الأحكام وإن كان في حديث الأحكام جمعا بين أقسام الدين كلها وهذا شيء جيد لأن كتب العقيدة مفردة قد يتسهل بعض الناس فلا يعتني بقراءتها لكن إذا كانت مع أحد الأحكام كان هذا أولى بأن يهتم بها ويدرسها مع ما يدرسه من أحد الأحكام ومسائل الأحكام ومقصود تقديم الطهارة من باب تقديم الصلاة لأن الصلاة لأن الطهارة مفتاحها وشرطها كما في الحديث مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكميل وتحريمها التسليم الحديث لا تقصى بغير طهور من رواه مسلم حديث ابي هريره لا تقصى الى احد حتى يتوضا متفق عليه ان اجل هذا قدم العلماء حديث الطهاره ووسائل الطهاره على الصلاه لانه من تقديم الصلاه والصلاه اصلها من اللغه الدعاء والضراعه الى الله عز وجل ومن قومهم جل وعلا وصلي عليهم ان صلاه سكن لهم فالمصلي داع ضارع لله بفعله وقوله الركوع والسجود دعاء بفعل دعاء عباده وضراعه الى الله وسؤاله بين سيتين في السجود وبغير ذلك دعاء مساله فالصلاه مشتمله على الدعاء المعنوي والقولي دعاء العباده ودعاء المساله وهي عمود الاسلام وعظم الاركان بعد الشهادتين كما في حديث اسباب الاسلام وعمود الصلاه وكما في حديث ابن عمر ان الشيخين النبي عليه الصلاه والسلام قال بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه والايات والاحاديث في الصلاه وايضا من شانها وفضلها ووجودها والمحافظه عليها الى غير ذلك كلمه جدا معلومه ومن المحزن يوم تساهل كثير بها والتهاون بها وهي عوض الاسلام من حفظها حفظ دينه ومن ضيعها هو لباسها فاضيع الله يقول بها جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقولوا لله قانتين وفي غير آية يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول ما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ويقول جل وعلا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فليخالفوا الدين فدخل حال المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون الإنسان خلق هلوعا ويستغفر الشر جزوعا وينسى خير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون آيات كثيرة النبي صلى الله عليه وسلم أكثر فيها عليه الصلاة والسلام على حديث وبين عظم شأنها وجب على أهل الإسلام أن يهتموا بها ويعنوا بها ويتواصوا بها من ضيعها فقد أضاع دينه خلفهم بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات وسوف يغيظ غيا جعل إضاعة الصلاة واتباع الشهوات عنوان الهلاك عنوان المصير إلى النار نعوذ بالله والصلاة لها شروط مركبة من فرائض أركان وفرائض سمى واجبات عند جمع من أهل العلم ومن سنن قولية وفعلية ينبغي للمؤمن أن يحيط بها علما وأن يهتم بذلك حتى يؤديها كما شرع الله

فيكون بهذا قد فعل منكرا معصية، فلهذا كرهت له الوصية التي قد تفضي إلى هذا الشيء. والحديث بعدها السمر، وما ذاك إلا قد يفضي إلى إضاعة التهجد بالليل في آخر الليل، وإلى إضاعة الفريضة في وقتها أو في جماعة. فلهذا كره حده بعدها والسمر، لأنه قد يفضي إلى أن يضيع حزبه من الليل، أو يضيع صلاة الفجر في جماعة، أو أشد من ذلك يضيع صلاة في الوقت. وهذا واقع، من اعتاد السهر فإنه في الغالب لا يحضرها في جماعة، وقد يضيعها حتى في وقتها فلا يصليها إلا بعد الشمس. وهذا من أعمال المنافقين، صفات المنافقين أو من الله من ذلك. وقد جاء في حديث ابن مسعود أن زجر عن السمر في الليل، لا ينبغي السمر في الليل إلا لحاجة ومصلحة إسلامية كدراسة القرآن والأحاديث والاستعداد للجلوس صباحا ونحو ذلك على وجه لا يضره ولا يشغله عن الصلاة في الجماعة. فلا بأس أن يسمر قليلا لمصالح المسلمين كالإمام وهيئة الأمر والمنكر والشرط وأشبه ذلك في مصالح العامة المسلمين، وكطالب العلم يدرس الحديث يدرس القرآن يتذكر مع إخوانه أو مع شيوخه في العلم وقتا لا يضر ولا يسبب ما خافه النبي صلى الله عليه وسلم من إضاعة الصلاة. واستمر النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي في مصالح المسلمين، يسمر شيئا مع الصديق ومع عمر في مصالح المسلمين، فلا بأس بذلك عند الحاجة، وإلا فينبغي ترك ذلك وأقل أحواله كراهة. فإذا كان السمر في المعاصي صار الأمر أعظم وأقبح، فكان السمر على الأغاني وآلات الملاهي كان ذلك أكبر، وكان محرما وكان شنيعا، لأنه معصية تفضي إلى معاصي، تفضي إلى إضاعة الصلاة أو تركها في جماعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي حديث أبي موسى وفي حديث أبي أرزاق ويصلي الفجر حين كان يفتر صلاة الغداة ينفتر أن ينصرف منها حين يأتي الرجل وجلسه، يعني عند إضاءة الفجر وانتشار الفجر في المسجد ولا ليس فيه مصابيح، فإذا انصرف يعرف الرجل وجه جليسه من الصبح. وكان يقرأ بالستين آية يوميا، يعني غالبا كان يدعي الآن أنه يطول في صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام، ما كان يخففها بل كان يطول فيها لأمرين، أحدهما أنها خفيفة ركعتان شرع فيها إضاءة القراءة، والأمر الثاني أن الناس عنده نشاط عنده قوة في الغالب ورغبة في سماع القرآن، فإنه بعد راحة الليل بعد راحة النوم ناسب أن يسمعوا كلام الله، وأمر ثالث وأن صلاة الجهرية الجهر بالقراءة يسمع الناس كتاب الله، فهم نشيطون حالة يحصل لهم طول الصلاة والعناية بالتسبيح الدعاء التسبيح من ركوعها والدعاء من سجودها، ففي إطالتها مصالح أول النهار وحال النشاط، ثم في ذلك إسماعهم كتاب الله عز وجل ويطال في ذلك حتى يستفيدوا من هذا الوقت المناسب الذي هو وقت الراحة وقت استقبال النهار. وربما قرأ بأقل من ذلك كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ثم قرأ بأقل من ذلك، ربما قرأ بقاف من الطور، ثم قرأ بأقل من ذلك التكبير، فهو صلى الله عليه وسلم قد يقصر بعض الشيء، لكن الغالب عليه انه يطول فيها اكثر من بقيه الصلوات. وفي حديث جابر في العشاء اما في الظهر قال كان يصلي الظهر بالهاجره، فصلى المؤلف في الصحيحين كان يصلي الظهر بالهاجره يمكن بها في وقت شده الحر ما لم تقضي الحال ان اراد بها عند شده الحر، والعصر والشمس بيضاء نقية، والمغرب إذا وجبت الشمس سقطت. قال والعشاء أحيانا وأحيانا، أحيانا يقدمها وأحيانا يؤخرها، إذا رأى مجتمع عجل إذا رأى مبطل أخرها. هذا يدل على يخص هذه الفريضة بهذا المعنى، ما كان يفعل هذا الأربع الصلاة الأخرى، بل كان يخص العشاء بهذه العناية، إذا رأى مجتمع عجل وإذا رأى مبطل أخر. ولعل السبب في ذلك ان المغرب قصير، وجعلوا للناس ضيوف